قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهاري شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير الناس.